بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مع المجلس 47 من هذه المجالس المباركة التي نتدارس فيها كتاب الله تبارك وتعالى، علنا ندخل في كثير من النصوص التي تتحدث عن قيمة مجالس العلم، وخصوصا ما تعلق بهذا الكتاب العظيم. ومنها قوله المشهور صلوات الله وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. جعلني الله وإياكم منهم، معاشر الطلبة الحاضرين والإخوان المتابعين. وقفنا في الدرس الماضي على قول الباري جل وعلا مصطفى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. درسنا هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سنتدارس فيه بعض الآيات كالعادة، وسنقف على قول الباري جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم، التي ستكون مفتتح الحصة القادمة إن شاء الله. نرجو الله أن يبارك في الوقت، إنه ولي ذلك ومولاه. ومن أهل الكتاب، يرحمك الله، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ما وجه الربط بين هذه الآية وسابقتها؟ أيها الإخوة الكرام، في الدرس الماضي ختمنا الدرس القرآني الكريم بآية تدل على العنجهية والعصبية اليهودية التي انغرست في قلوبهم، وأنهم ليس أحد مثلهم في تدينهم ولا في معتقداتهم، حيث قالوا: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. أليس كذلك؟ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. لماذا؟ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. مر معنا أنهم قالوا: لا تصدقوا أحدا من البشر إلا من كان على دينكم. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم على التفاسير التي مرت معنا، خشية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وخشية أن يحاجوكم عند ربكم. أليس كذلك؟ هذا قول مر معنا. وكذلك: ولا تصدقوا أحدا من البشر أن يؤتى، وقلنا أن وما بعدها في محل نصب مفعول به. لا تصدقوا أحدا من البشر إلا من تبع دينكم، أن يؤتى، أن وما بعدها في محل نصب مفعول به، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. إذن هم يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأنهم أصحاب الدين الحق، وأن غيرهم مهما كان على باطل. أليس كذلك؟ وعلى القول الآخر الذي مر معنا: لا تعترفوا لأحد إلا لمن تبع دينكم، بأن أحدا يؤتى مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. أليس كذلك؟ مر معنا هذا في الدرس الماضي. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه القبيحة وهذه الشنيعة، وهي استعظامهم لأنفسهم وادعاؤهم أنهم الوحيدون الذين يملكون الحقيقة الدينية، أتبعها جل وعلا بقبيحة أخرى تتعلق بالخيانة المالية، فتلك تتعلق بالخيانة الدينية، وهذه تتعلق بالخيانة المالية. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وهذا صنف محمود سنقف معه. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: استودع رجل عبد الله بن سلام 1200 أوقية من الذهب، هذا مال كثير، فأداه إليه. عبد الله بن سلام هذا من مسلمي أهل الكتاب، من أحبارهم الذين أكرمهم الله بالإسلام كما مر معنا في الدروس الخالية. واستودع رجل فنحاص بن عازوراء دينارا فخانه. الله أكبر. فهنا ربنا جل وعلا يذكر فريقين من أهل الكتاب. الفريق الأول الفريق الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وعلى رأسهم عبد الله بن سلام بناء على سبب النزول الذي ذكره ابن عباس. فهذا الصنف من الناس مهما أودعته من الودائع ومهما تركت عنده من المال واستأمنته عليه فإنه يكون أمينا. هذا الصنف المحمود الممدوح. والصنف الآخر صنف من؟ فنحاص وغيره، إن أودعته مالا قليلا فإنه لا يؤديه بل يخونه. والمراد ها هنا بالقنطار المال الكثير، والمراد بالدينار المال القليل، هذا هو المقصود من الآية. وقد مر معنا في بداية هذه السورة الحديث عن القنطار، وذكرنا لكم خلاف العلماء في مقداره، فقيل 1000 دينار، وقيل 1200 أوقية، وقيل 100 رطل كما هو اختيار صاحب التحرير رحم الله الجميع، وقيل هو المال الكثير، وهذا هو الأظهر والله أعلم، المال الكثير. وأما الدينار فمقداره عند المتقدمين 72 حبة من الشعير المتوسط، وزنوه بالشعير المتوسط فأعطى كم؟ 72 حبة من الشعير المتوسط، مقداره في زماننا 4 غرامات وربع، 4.25. واضح؟ جميل. والمراد ها هنا كما قلت من أهل الكتاب، من المؤمنين الخائفين ربهم المعدين للقاء خالقهم، من لو استأمنته واستودعته مالا كثيرا لكان مؤديا أمينا. وأما خونة أهل الكتاب من اليهود فلو استأمنته مالا قليلا لكان خائنا غادرا. لماذا؟ سيذكر ربنا العلة. قال ومن أهل الكتاب، سنتحدث عن العلة إن شاء الله، ومن أهل الكتاب، نقرأ حتى لا نتجاوز فوائد متعلقة باللفظ القرآني البديع. ومن أهل الكتاب، وقرأ ورشد ومن أهل الكتاب بالنقل، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، المقصود هنا ثلاثي أمنه، ولكن المراد الخماسي. ومن أهل الكتاب من إن تأتمنه، ائتمنه، تأتمنه، هذا هو المراد. فعبر عن الخماسي بالثلاثي، أمنه يأمنه، واضح. ومن أهل الكتاب من إن تأتمنه على مال كثير، على قنطار، يؤديه إليك، يوديه إليك، على القراءتين الهمز والإبدال، قرأ جماهير القراء رحم الله الجميع بكسر الهاء على الأصل في الضمير. تعلمون أن الضمير إذا كسر يكون له ماذا؟ الإشباع، يؤديه إليك، أو منهم من يحذف الصلة يؤديه إليك، لكن الكسرة هو الأصل في الضمير إذا كسر يكون مبنيا كما تعلمون. قرأ بعض القراء بالإسكان، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فالجمهور بالكسر على الأصل في الضمير، وقرأ حمزة، وقرأ أبو عمرو على ترتيب القراء المشهور، قرأ أبو عمرو البصري وحمزة الإمام رحمه الله، وشعبة أبو بكر عن عاصم، والإمام أبو جعفر، هؤلاء القراء الثلاثة، وشعبة الراوي عن عاصم، أما حفص فكسر كما تعلمون. هؤلاء أسكنوا، واضح؟ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار. الدينار أصله في لغة العجم دينار، ما عندهم الياء، لكن لما عربته العرب قالت دينار. ما الدليل على أن أصله دينار؟ تصغيره، لأن التصغير والتكسير يعيد ماذا؟ يعيد الأسماء إلى أصولها. العرب تقول ماذا؟ دونينير في التصغير، دونينير، واضح؟ انظروا القرطبية وغيره من علماء التفسير الذين يعنون باللسان. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يوديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوديه إليك. انتبه، إلا ما دمت عليه قائما، استثناء من أعم الأحوال وأعم الأوقات. هذا تعرفونه في العربية، يقولون استثناء من جميع الأحوال، من جميع الأوقات. لا يؤديه إليك في وقت من الأوقات ولا في حال من الأحوال إلا في حال واحدة وفي وقت واحد. ما هو؟ ما دمت عليه قائمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والمقصود بالقيام ها هنا الملازمة. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتابع شخصا من أجل حقه ولا يكون قائما عليه، قد يتابعه من خلال المحامي، أليس كذلك؟ قد يتابعه بطرق متعددة من أجل رد حقوقه إليه، أليس كذلك؟ لكنه عبر بالقيام ها هنا لأن صاحب الحق قد يقوم على من عليه الحق، يقوم عليه طارقا الباب، أو يقوم عليه في مجلس ما وما إلى ذلك. ولكن المراد ها هنا الملازمة، الملازمة. إلا ما دمت، دام هذه كما درستم في اللغة العربية، دام هذه الناقصة التي تحتاج إلى نفي يدخل عليها، وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال ماذا قال ربنا في عيسى عليه السلام في سورة مريم؟ لا، لما استعمل ما دام، ما دمت، ماذا قال؟ ما دمت حيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني نبيئا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا، مدة دوامي، هكذا. فما مصدرية ظرفية، ما دمت حيا أي مدة دوامي، لذلك يقولون ما هذه؟ المصدرية الظرفية، واضح؟ وهي من أخواتي كان كما تعلمون هي من أخواتي كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. نعم نعم. وأصل هذه المادة مادة الدال والواو والميم تعود إلى الثبات والسكون. دام الماء سكن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. مقصود بالدائم إيش؟ الراكد الساكن الذي لا يجري. وشرحه بقوله الذي لا يجري كما في بعض الرواية. إلا ما دمت إلا مدة دوامك قائما عليه. واضح؟ وتأتي دامة أيها الإخوان تأتي دامة تامة بمعنى بقية بمعنى بقية. نعم. ومن شواهده في القرآن ما دامت السماوات والأرض أي ما بقيت السماوات والأرض. واضح؟ ما بقيت السماوات والأرض. سيأتي معنا هذا وهي من مشكلات القرآن، ستأتي معنا في هود إن شاء الله. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذه من الآيات المشكلة في كتاب الله تبارك وتعالى. ومنهم من انتى منه من انتأت منه. واضح؟ على مال قليل لا يؤديه إليك إلا في حال واحدة، ما دمت له ملازما متابعا مطالبا بحقك وإن كان قليلا. عجيب. لماذا؟ لأنه من أصحاب الخيانة والغدر. واعلموا رحمكم الله أن اليهود يعتقدون اعتقادا باطلا ويزعمون أنه في كتاب الله المنزل على موسى عليه السلام وهو كذب على الله ورسوله أن أموال الأميين وغير الأميين حلال لهم، يعتقدون ذلك. لذلك ربنا جل وعلا سيذكر لنا تعليلا لهذا الحكم وهو ماذا؟ وهو الخيانة. ماذا قال؟ إلا ما دمت عليه قائما ذلك، أي ذلك الامتناع عن أداء الحقوق إلى أصحابها، ذلك الترك للأداء في وقته. فهمتم معنا؟ ذلك الغدر وتلك الخيانة من عدم رد الودائع إلى أصحابها والأمانات إلى أهلها. ما سببه يا رب؟ ذلك بسبب أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. لذلك قلت لكم ستأتي العلة. واضح؟ إذن المشار إليه يعود إلى ماذا؟ إلى عدم الترك المدلول عليه بقوله تعالى لا يؤديه إليك. واضح؟ ذلك بي، وقلت الباء هنا سببية، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين سبيل. فمن هم الأميون يا ترى؟ الأميون هم العرب وخصوصا من أسلم منهم. ذكر ابن جرير وغيره من علماء التفسير أن بعض المسلمين كانت لهم حقوق على بعض اليهود من خلال البيوع، فلما أسلم هؤلاء جاءوا إلى اليهود يتقاضونهم حقوقهم، يريدون ماذا؟ استرجاع أموالهم. فقالوا لهم ليس لكم عندنا شيء، وزعموا أن ذلك في كتاب الله وكذبوا. واضح؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا، لنا لها معنى وعلينا لها معنى. تقول لي عليك دين ولك علي دين. واضح؟ لذلك عبر القرآن بعلى، ذلك بأنهم قالوا ليس سبيل للأميين علينا. فهمتم معنا؟ فاسمه ليس مؤخر. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فيا ترى ما هو السبيل؟ السبيل في اللغة العربية الطريق، واستعيرها هنا لماذا؟ استعيرها هنا للحرج والإثم والمؤاخذة والتابعة. ذلك بسبب أنهم قالوا، أي ذلك أي الامتناع من عدم رد الحقوق إلى أصحابها، تلك الخيانة لا يؤديه إليك، تلك الخيانة المدلول عليها بقوله لا يؤديه إليك. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. قد تقولون لماذا قلتم بأن السبيل الأصل أن يطلق على الطريق ثم عبر به عن الحرج والمؤاخذة والإثم ونحو ذلك، كما قال تعالى ما على المحسنين من سبيل في سورة التوبة، ما على المحسنين من حرج ولا جناح ولا إثم ولا عقوبة. وقال في سورة الشورى إن كنت أذكر، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. واضح؟ قال علماؤنا أطلق هاهنا السبيل بمعنى الحجة اللازمة، لأن الحجة تكون طريقا إلى أخذ الحقوق، فالسبيل هاهنا لا شك أنه بمعنى الحرج وما ذكرناه، لكن قال بعض العلماء بمعنى الحجة اللازمة، لأنها تكون طريقا وسبيلا إلى ماذا؟ إلى رد الحقوق، خصوصا إن كان ثمة شهود ثم وقع الترافع إلى القضاء، فإن الحقوق غالبا ما تعود إلى أصحابها. المهم، اليهود قبحهم الله، ومن شاك لهم في هذا الاعتقاد الباطل والرأي العاطل يزعمون أن أموال العرب الأميين، وسموا أميين لأنهم ليسوا أهل كتاب، والأمي في اللغة العربية سمي أميا لأنه بقي على ما ولدته عليه أمه دون أن يتعلم القراءة والكتابة، فنسب إلى الأم من هذه الناحية، أي بقي على ما ولد عليه دون تعلم للقراءة والكتابة. والمراد بالأميين في الآية من ليسوا أهل كتاب، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في العرب سبيل، وخصوصا المسلمين منهم كما ذكرت لكم في هذه الآية. فقد ذكر القرطبي وغيره رحمهم الله أن بعض المسلمين جاء من أجل أن يسترجع حقه من بعض اليهود فأنكره زاعما أنه ليس عليهم في الأميين سبيل. جميل. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وقال بعض العلماء وقد وسع هذا المفهوم بأن اليهود يعتقدون أن جميع البشر تحل أموالهم لهم، كل من سوى اليهود. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليسوا العرب فقط بل كل من سوى اليهود تحل أموالهم. لماذا؟ لأنهم شعب الله المختار، ولأنهم أبناء الله وأحباؤه، ولأنهم يزعمون أنهم لن يدخل الجنة إلا من كان من اليهود، إلى غير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة وآرائهم العاطلة كما ذكرنا غير ما مرت. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. عجيب، انتبهوا. قالوا، قال تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ينسبون ذلك إلى كتاب الله ويزعمون أن ذلك منصوص الوحي المنزل على موسى عليه السلام، وهذا كذب وافتراء، بل جميع كتب الله تحرم الخيانة والغدر، ولكن اليهود علماء التحريف. اليهود إلا من رحم الله منهم ممن أسلم، علماؤهم أرباب التحريف والتغيير والتبديل، وسيأتي معنا ذلك الليلة. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لذلك ربنا جل وعلا رد عليهم في هذه الآية الكريمة بلى من أوفى كما سيأتي معنا. إذن ويقولون على الله الكذب، بمعنى ينسب علماؤهم وأحبارهم وزعماؤهم هذا التخريف وهذا الظلم إلى من؟ إلى الوحي. فهمتم؟ ومنهم من انتامنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. جاء الرد عليهم بقوله بلى. وبلى في اللغة العربية عندما تجدونها ينبغي أن تحفظوا جملة، كلما وجدتم بلى ينبغي أن تحفظوا جملة، وهي بلى حرف جواب لإثبات المنفي السابق، حرف جواب لإثبات المنفي أو النفي، صحيح الكل صحيح، المنفي السابق. فلما تقول مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين ثم تقول بلى، معناه أنك أثبتت ذلك المنفي، أي الله أحكم الحاكمين. أليس مصطفى حاضرا؟ فيكون جوابك بلى، أي مصطفى حاضر. ذلك النفي، أو عفوا ذلك النفي أثبته أنت بماذا؟ أثبته ببلى. فما هو النفي الذي استعملته يهود؟ ليس علينا في الأميين سبيل، لا تبعة ولا حرج ولا مؤاخذة ولا حجة لازمة تلزمنا منهم. فقال الله بلى، كيف نثبت النفي؟ لا، لم تجبني بجملة مفيدة. ليس علينا في الأميين سبيل، بلى عليكم سبيل. واضح المعنى؟ أليس زيد حاضرا؟ بلى زيد حاضر. هم ماذا قالوا؟ ليس علينا، فيكون الإثبات بلى. الحق الذي لا غبار عليه أن للأميين عليكم سبيل، واضح؟ ووحي الله جل وعلا في جميع الكتب السماوية يدعو إلى الوفاء بالعهود ويدعو إلى رد الحقوق إلى أصحابها. بلى، وهذا الحرف سد مسد جملة محذوفة قدرتها لكم الآن. ثم جاءت جملة تعليلية تقرر الجملة التي سدت بلى مسدها. فهمتم المعنى؟ بلى للأميين عليكم سبيل، من أوفى بعهده واتقى. هذه الجملة الاستئنافية تقرر ماذا وتؤكد ماذا؟ تؤكد الجملة المحذوفة التي سدت بلا مسدها. واضح؟ وذكر أمرين اثنين، من اتصف بهما كان مؤمنا صادقا، من أوفى بعهده واتقى. أوفى واتقى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ففي قوله من أوفى بعهده رد على هؤلاء الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. هؤلاء أودعوكم أموالهم واستأمنوكم على حقوقهم، فلماذا تقولون يجوز لنا أن نأكل أموالهم، يجوز لنا أن نخونهم وأن نغدر بهم؟ هذا الذي تزعمونه ما أنزل الله به من سلطان، بل مما ابتدعتموه من زبالات عقولكم ومفاسد أهوائكم لتأكلوا أموال الناس بالباطل، نظرا لكونكم قد جثم حب الدنيا على قلوبكم، فصرتم تتعللون بالعلل الباطلة للتوصل إلى أموال الناس بكل سهولة وبكل برودة. ليس علينا في الأميين سبيل، هل هذه علة؟ ما داموا أميين يجوز لكم أكل أموالهم، ما داموا ليسوا يهودا يجوز لكم أن تأكلوا أموالهم؟ لا إله إلا الله. ولذلك قال من أوفى، الوفاء بماذا؟ الوفاء بالعهود والوعود. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. الحديث في الصحيحين، من إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان. ليس علينا في الأميين سبيل، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. أسأل الله السلامة والعافية. وها هنا يتدخل علماء التفسير ليؤكدوا مضامين التوراة والإنجيل، وأن وحي الله جل وعلا واحد عقيدة وما يتعلق بالحقوق. وإن كانت اختلفت بعض الأحكام بين الأنبياء، لكن ما يتعلق بالأمانات والودائع وما شاكل هذا، جميع الأنبياء على منهاج واحد. يتدخل علماؤنا هنا ويقولون بأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه سأله رجل فقال يا ابن عباس إنا لنغزو أهل الكتاب فنمر على الشاة والدجاجة فنأخذها. قال ابن عباس فماذا تقولون؟ قال نقول ليس في ذلك بأس. قال ابن عباس قلتم كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل. قال رضي الله عنه إنهم إن دفعوا الجزية لا تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. إلا بماذا؟ إلا بطيب أنفسهم، بمعنى لا يجوز لكم أخذ شيء من ذلك. واضح؟ فالأمانة في شرع الله جل وعلا والنصوص في هذا الباب كثيرة، وعلى رأسها إن الله زد يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى عليك للأميين عليكم سبيل، فهمتم المعنى؟ وستعذبون وتعاقبون على أكلكم أموالهم بالباطل وستحاسبون على ذلك. بلى من أوفى بعهده، قلت هذه جملة مقررة للجملة المحذوفة التي سدت بلى ما سدها، ومن درس العربية يدري ما أقوله، وهي كالتعليل للحكم. من أوفى بعهده واتقى، واتقى الله جل وعلا فيما أمر، وانتهى عما عنه نهى وزجر وحذر، وصدقه فيما أخبر، وعبده على وفق ما قنن وقرر، كما نقول دائما: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. رد على هؤلاء بأنهم غير متقين، لأنهم يأكلون أموال الناس بماذا؟ بالباطل. والأقبح من الأكل هو نسبتهم ذلك إلى الرب. نعوذ بالله من التقول على الله بغير علم، فقد جعله الله قرينا للشرك. ماذا قال في سورة الأعراف؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا، قرنه بالشرك، قال علماؤنا قرنه بالشرك لخطورته، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن الله يحب المتقين. نعم، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بعدها سنقف مع العهد في الآية التي سنلج مبحثها الآن. قال تعالى بعدها: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا هذا وعيد شديد وترهيب أكيد لهؤلاء المشترين والمستبدلين بعهد الله وأيمانهم حطام الدنيا الزائل. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، بماذا توعدهم؟ ماذا قال؟ أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، هذه واحدة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي ولا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، عفوا، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خمسة أنواع من الوعيد توعد الله جل وعلا بها أحبارهم وعلماءهم وزعماءهم. قال بعض العلماء إن هذه الآية الكريمة نزلت في أحبار اليهود، ومنهم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وحيي بن أخطب وغيرهم. إن الذين يشترون، استعار الاشتراء للاستبدال، استعار ماذا؟ الاشتراء للاستبدال، لأن المشتري مع البائع بينهما شيء معطى وشيء مأخوذ، أليس كذلك؟ بين المشتري والبائع شيء معطى وشيء مأخوذ، فاستعار الاشتراء للاستبدال بجامع العوض، واضح؟ بجامع العوض. وقد مر معنا هذا عند قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت، أليس كذلك؟ إن الذين يستبدلون بعهد الله وأيمانهم ثمنا، منصوب بالاشتراء بالفعل. إن الذين يستبدلون، يشترون بمعنى يستبدلون، وفي الحقيقة أنت عندما تدفع المال وتأخذ الشيء المبيع فإنك تستبدل شيئا بشيء، سواء دفعت بضاعة وأخذت بضاعة، أو دفعت عينا أي نقدا وأخذت البضاعة، استبدلت شيئا بشيء. فاليهود ماذا فعلوا؟ انتبهوا، وخصوصا علماءهم، ماذا فعلوا؟ عندهم التوراة فيها الإخبار بنبوة رسول الله، وفيها البشارة بنبي آخر الزمان، غيروا ذلك وبدلوه، ولم يقروا بحقائق التوراة المتعلقة برسول الله بين العوام حتى لا يسلم هؤلاء، لأنهم إذا أسلموا ذهبت الرئاسات وذهب الجاه وذهبت الأموال وذهبت المناصب، لذلك قال ثمنا قليلا مهما كان. فمهما أخذ الإنسان من حطام الدنيا الخسيس وإن كان المليارات، وضيع دين الله جل وعلا وأخلف الوعد وغدر بدين الله تبارك وتعالى، فإنما يأخذه ما هو إلا قليل مهما كان كثيرا. واضح؟ لذلك قال إن الذين يشترون بعهد الله، عهد الله إليهم بأمور كثيرة، ومنها ماذا؟ الإيمان بنبي آخر الزمان إذا بعث. وهؤلاء اليهود الذين كانوا بالمدينة من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وكذلك أهل خيبر التي تبعد عن المدينة كما ذكرنا بحوالي 50 و100 كيلومتر كما مر معنا في الدروس الخالية، هؤلاء بعث فيهم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فالمفروض أن يكونوا أول مؤمن به لا أن يكونوا أول كافر به كما مر معنا في الدروس الماضية، ليس كذلك؟ لكن العصبية والعنجهية والغطرسة عياذا بالله دفعتهم إلى ماذا؟ إلى عدم الوفاء بالعهد. وكذلك يدخل في العهد ها هنا جميع الفرائض من توحيد وصلاة وهلم جرا من الفرائض. إن الذين يشترون بعهد الله، فعهد الله ها هنا كل ما عهد به جل وعلا لعباده. ومعلوم أن المؤمنين والحمد لله هم خارجون من هذا، من هذا النص المهدد المتوعد، وإنما هو منسحب على هؤلاء الأحبار. وقد جرت عادة اليهود كما مر معنا في البقرة أنهم ناقضات العهود، بدليل ما مر معنا في البقرة، وقد فضحهم القرآن الكريم كمثل قوله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، عندنا العهد وعندنا الميثاق، ومر معنا في الدروس الخالية أن الميثاق هو العهد المؤكد باليمين. وهنا يقول إن الذين يشترون بعهد الله، وهناك قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي أخذنا عليهم المواثيق والعهود المؤكدة بالأيمان المغلظة. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل بماذا يا رب؟ لا تعبدون إلا الله. فهذه جملة خبرية المراد بها الأمر، واضح؟ أو عفوا المراد بها النهي، أن لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، وبالوالدين إحسانا، لذلك قلت لكم العهد يدخل في الفرائض، وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، شوف، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف كان موقفهم؟ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، أليس كذلك؟ وما بعدها من الآيات التي مرت معنا. وفي سورة الأنفال استعمل ربنا أسلوبا في غاية التشنيع وفي غاية التبكيت والتقريع: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. واضح؟ نسأل الله العافية. إن الذين يشترون بعهد الله، قد تقولون فهمنا بعهد الله ما معنى وأيمانهم، أي يحلفون كاذبين على أن محمدا ليس رسول الله وليس نبي آخر الزمان، كمثل قوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ويحورون ويغيرون ويحرفون كما سيأتي معنا: وإن منهم لفريقا، وهذه عادتهم، النصوص الواردة في التوراة الدالة على نبوته بطرق عياذا بالله ملتوية، والغرض نفي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أي يشترون بأيمانهم، يشترون يستبدلون العهود والوعود الإلهية، واضح، بحطام الدنيا، ويؤكدون ذلك بالأيمان المغلظة الكاذبة. نسأل الله العافية. هذا في غاية ماذا؟ في غاية القبح، وفي غاية الشناعة، وفي غاية ماذا؟ في غاية الكفران. نسأل الله العافية أن يستعمل الإنسان الأيمان الكاذبة من أجل نفي الحقائق. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، مهما كان فهو قليل كما ذكرنا، وإلا فإنهم يعني يحصلون أموالا كثيرة، لكن القرآن عبر عنها بالثمن القليل لخستها ودناءتها. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ثم جاءت كما ذكرنا خمسة أنواع من الوعيد. الوعيد الأول: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم من الجنة، ليس لهم نصيب في دار السعادة، أي ليسوا من أهل دار الكرامة، بل هم من أهل دار الشقاوة والندامة، عافانا الله وإياكم. هذه واحدة. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. بعض العلماء حمل التكليم هاهنا والنظر على الحقيقة، فقال: ولا يكلمهم الله بما يسرهم يوم القيامة، لا يكلمهم كلام أنس ولطف. وأنتم تعلمون أن الحبيب يؤانس حبيبه بالكلام الطيب المعسول، يتلطف به معه. ولا ينظر إليهم، قال بعض العلماء: لا ينظر إليهم بعين الرحمة يوم القيامة، وإلا فإن الله جل وعلا لا يخطئ نظره شيئا، جل الله وتعالى الله، فمن صفاته البصير، فلا يمكن هنا نفي الرؤية، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، علمان وبصران وما إلى ذلك مما تعلمون، فمن صفاته ماذا؟ البصر، ومن أسمائه البصير. جميل. لذلك قال بعض العلماء: ولا ينظر إليهم بعين الرحمة يوم القيامة، فأبقى النظر على حقيقته. وبعض العلماء قال التكليم هاهنا والنظر كنايتان عن شدة الغضب وسخط الله عليهم. فالعرب تستعمل نفي الكلام ونفي النظر على مدى على شدة الغضب. أنتم تعلمون أن الإنسان عندما لا يريد تكليمك فهو غاضب عليك، وإذا أبى أن ينظر إليك وقال أغرب عن وجهي، وقال لا أريد فلانا أن يطرق علي الباب، لا أريد أن أراه، فلا شك أنه مليء غيظا لهذا المرء، أليس كذلك؟ ولا يحب رؤيته. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن التكليم والنظر هاهنا كنايتان عن شدة الغضب، فالحقيقة هاهنا مقبولة والكناية أيضا مقبولة، وكلا القولين تحمل عليهما الآية الكريمة. فلا شك أن عدم التكليم وعدم النظر لازمه ماذا؟ أن الرب جل وعلا ساخط عليهم غاضب عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. لا يكلمهم بما يسرهم بل يكلمهم بما يسوءهم، أليس كذلك؟ حتى نجمع بين الآيات، لأن هناك نصوص أخرى أن الله يكلم ولا لا. لذلك قالوا لا يكلمهم بما يسرهم، كلام أنسين وتلطفين، واضح؟ ويكلمهم بما يسوءهم ولا ينظر إليهم بعين رحمته، أليس كذلك؟ سأل الله السلامة والعافية. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. الوعيد الرابع ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من أدناس الذنوب. واضح؟ وها هنا لفتة تربوية لا بد أن نقف معها، وهي كلما مررت في القرآن على التزكية فينبغي أن تقف مع نفسك وأن تسأل الله جل وعلا أن يزكي قلبك ونفسك، وأن تقوم بالأسباب المؤدية إلى التزكية. فقد قال الله جل وعلا قد أفلح من زكاها، أي قام بأسباب التزكية، وقد خاب من دساها، أي قام بأسباب التدسية. واضح؟ قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، بمعنى أنها تحتاج إلى مجاهدة. وقال تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، ولد آدم قتل أخاه ظلما وعدوانا بسبب هذه النفس الأمارة بالسوء. وفي الحديث المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فهذه النصوص وغيرها مدعاة إلى ماذا؟ إلى أن يقف العبد مع نفسه مربيان ومزكيان وساعيا إلى تطهيرها من الكبر والحسد والعجب والرياء وغير ذلك من أضران وأدواء القلوب والنفوس. ولذلك كتب علماؤنا الذين يعنون بالتربية ألفوا في هذا الباب كتبا كثيرة، كلها تدعو إلى ماذا؟ إلى أن يعتني الإنسان بقلبه وروحه. ولا يزكيهم، الوعيد حتى في الدنيا لا يزكيهم، إذا كان لا يطهرهم من درن وأدران الذنوب يوم القيامة بسبب كفرهم وطغيانهم ومحاربتهم ربهم جل وعلا عن علم وكتمهم الحقائق ومنها نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء لا يستحقون التزكية لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا من تاب وأناب في الدنيا فرحمته وسعت كل شيء سبحانه جل الله وتعالى الله، أليس كذلك؟ كعبد الله بن سلام. الوعيد الخامس ولهم عذاب أليم، فعل بمعنى مفعل، من فعيل بمعنى فاعل، مفعل اسم فاعل. ولهم عذاب مؤلم، تجدون أليم كثيرا في القرآن، عذاب أليم تجدون هذا الوصف، فعيل بمعنى مفعل. وأنتم تعلمون في العربية أن فعيلا يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. كريم فعيل بمعنى فاعل أي كثير الكرم، واضح؟ وأما فعيل بمعنى مفعول كقولنا مثلا فلان جريح، فهنا المقصود أنه مجروح. فلان قتيل، المقصود أنه مقتول، ففعيل بمعنى مفعول. لكن كريم وبصير وأليم كلها فعيل بمعنى فاعل، ففهموا هذا أكرمكم الله. ولهم عذاب أليم، وهذا زيادة في الوعيد، عافانا الله وإياكم. هؤلاء، انتبهوا، هؤلاء المستبدلون عهود الله ومواثيقه التي أخذت عليهم، وخصوصا علماءهم وأحبارهم وزعماءهم الذين يعرفون حقائق التوراة وحقائق الإنجيل، هؤلاء المستبدلون بعهود الله وبأيمانهم حطام الدنيا الزائل، إنما دفعهم إلى ذلك تلاعبهم بنصوص الوحي. ولذلك ربنا جل وعلا قرن هذا السياق بسياق آخر يجليه أكثر، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، كأنه يذكر لنا العلل المؤدية إلى ذلك الاستبدال، واضح؟ وإن منهم لفريقا ككعب بن الأشراف ومالك بن الصيف وحيي بن أخطب وغيرهم من علماء اليهود المشهورين في المدينة، وإن منهم، ومن إنصاف القرآن كما قال بعض علمائنا أنه قال منهم، وإن منهم هذا إنصاف، ليس الجميع يعني يقوم بهذه الجريمة الشنعاء وهي اللي لنصوص الوحي، تسمعون يلوي أعناق النصوص، هذه الآية دليل على لي أعناق النصوص، واضح؟ وإن منهم لفريقا. لكن قبل أن نلج مبحث هذه الآية زاحمتني بعض الأحاديث التي لا بد لنا أن نذكرها ونحن نتحدث عن هذه الآية، إن الذين يشترون بعهد الله، ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم، من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، قال وتصديق ذلك في كتاب الله، إن الذين اشتروا، واضح؟ فإن هؤلاء اليهود قبحهم الله يحلفون ويفترون من أجل أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، واضح؟ كما مر معنا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ومما يؤكد هذا المعنى زيادة على هذه الرواية التي في الصحيحين رواية أخرى في الصحيحين، وهي أن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فدخل الأشعث بن قيس فقال في نزلت، قال رضي الله عنه في نزلت، ذلك أنني خاصمت يهوديا على أرض، فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه، فقال يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. الحليف سهل، هذا يحلف ويدينا هذه البركة، واضح يا مصطفى؟ إذن يحلف ويذهب بمالي سهل، وبأيمانهم ثمنا قليلا، أليس كذلك؟ ما أسهل الحلف على هؤلاء. فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، واضح؟ وفي رواية يقول الأشعث بن قيس وقعت له مع هذا اليهودي ومع ابن عم له، خاصمه في بئر، واضح؟ وحدث نفس الأمر وترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن هذه الأحاديث تؤكد لنا الوفاء بالعهود والوعود. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. ما هو اللي في العربية؟ اللي معناه الميل، واضح؟ وإن منهم لفريقا يلوون، عجيب، قال في موضع آخر من الذين هادوا يحرفون الكلمة من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، اسمع غير مسمعين، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، واضح؟ قوله تبارك وتعالى يلوون، إذن اللي بمعنى فتل اللسان وإمالته عن الحق إلى الباطل، انتبهوا، اللي فتل اللسان وإمالته عند النطق، إمالته عن الحق إلى الباطل، السامع هذا اللفظ الذي في التوراة أو في الإنجيل عندما يتكلم به علماء السوء يلوون ألسنتهم حتى يخيل للسامع ماذا؟ معنى آخر من اللفظ، بسبب ماذا؟ بسبب لي اللسان. كل ذلك يفعلونه تلاعبا بعقول العامة. وها هنا مما يؤكد لكم هذا أنهم كانوا كثيرا ما يستعملون ذلك، كمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. لماذا نهاهم عن هذا اللفظ مع أن ظاهر هذا اللفظ في اللغة العربية مقبول لا إشكال فيه، راعنا من الرعاية، واضح؟ كما مر معنا تفصيل القول فيه، لكن اليهود يستعملونه بمعنى الرعونة، طاعنين في رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فراعنا أي راعن من الرعونة والحمق، واضح؟ زين. وكذلك السلام عليكم، السلام عليكم يا محمد، يحذفون اللام بسرعة، وكانوا يفعلونها مع سيد الخلق، فما بالك مع عامتهم ومع عامة المسلمين. ومر معنا أيضا أن أجدادهم بدل أن يقولوا ماذا قالوا ماذا؟ بدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة، أليس كذلك؟ فإما أن ينطقوا باللفظ على غير وجهه وعلى غير ملفوظه وعلى غير ما هو عليه، بالفتل واللي ليخيل للسامع ماذا؟ معنى آخر ليس هو المعنى المراد، ليس هو المعنى المراد من اللفظ الذي في التوراة أو الإنجيل. واضح؟ هذا واحد، كما يفعلون في السلام عليكم يا محمد ولفظة راعنا إلى آخره مما هو معروف عندهم. وإما بالتحريف والتبديل. واضح؟ وقد مر معنا قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. بماذا يقع التحريف؟ يقع التحريف بتبديل اللفظ بغيره، يقع التحريف بالزيادة، يقع التحريف بالنقصان، يقع التحريف بهما معا، يقع التحريف بتأويل كلام الله على غير مراد الله ورسوله. كل ذلك فعله أحبار السوء بالتوراة والإنجيل، بل بلغ بهم الأمر أنهم كانوا يكتبون الكتب وينسبونها إلى الله. فويل للذين يكتبون ماذا؟ الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا، دائما ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كما قلت لكم سلفا، كل ذلك من أجل المحافظة على المناصب والرئاسات، لأنهم إذا آمنوا صاروا كبقية الناس، وهو يريد أن يبقى في الرأس، كما وقع لعلماء نصارى نجران كما مر معنا في الدرس الماضي، أبوا أن يسلموا. لماذا؟ لأنهم ألفوا الرئاسة وألفوا تلك المصالح وتلك الشهرة التي في قومهم في اليمن، وإلا فقد جاد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفحمهم، ولما أبوا الإسلام دعاهم إلى المباهلة كما مر معنا في الدروس الماضية: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ومما يدلك على التحريف: يحرفون الكلمة عن مواضعه، ذكرها ربنا في القرآن في موضعين، وقال في المائدة: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ولا لا؟ فنص على التحريف. قالها هنا: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه يا معشر المسلمين من الكتاب. قال بعض العلماء: الضمير ها هنا يعود على من؟ يعود على المسلمين. لتحسبوه من الكتاب، هم يفعلون هذا مع عامتهم حتى لا يدخلوا في الإسلام، ويفعلونه مع المسلمين، مع عامة المسلمين، عساهم يخرجون من الإسلام. واضح؟ كما مر معنا في الدروس الماضية. ماذا قال في الدرس الماضي؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذا من دسائسهم كما مر معنا تفصيله. يلوون ألسنتهم بالكتاب، ومن الموضع الرابع قال: من الذين هادوا يحرفون الكلمة، هذا هو الموضع الثالث، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا ليا. إذن هي الآية التي كنت أبحث عنها جاءت الآن: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون ماذا؟ سمعنا وعصينا واسمع، لا أسمعك الله يا محمد، هذا هو معنى واسمع غير مسمع، يدعون على رسول الله، واسمع غير مسمع أي اسمع لا أسمعك الله يا محمد. قبحهم الله، حقد دفين على من؟ على أفضل الخلق، فكيف على المسلمين؟ كيف على أتباعه؟ واسمع غير مسمعين. واضح؟ لين أن يلوون ألسنتهم ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا، شوف دعاهم إلى الإنصاف، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع إلينا يا محمد وانظرنا، أي انظر إلينا وأعطنا شيئا من الوقت وانظرنا، لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم توعدهم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أعقابها. يصير الوجوه هنا، أسأل الله العافية، إما أن تطمس فلا يبقى منها لا أنف ولا عين ولا شيء، وإما أن نجعل الوجوه في الأقفاء، على قولين معتبرين يأتيان معنا إن شاء الله، واضح؟ من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، أو نمسخهم كما مسخنا أصحاب السبت، لأن هؤلاء قد مسخوا، الذين عتوا واصطادوا يوم السبت مسخهم الله قردة كما في سورة الأعراف. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ظاهرة على الماء شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلؤهم بما كانوا يفسقون. ماذا قال بعد كلام؟ أو نقرأ الآيات: وإذ قالت طائفة من إذ قالت فرقة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة، على قراءة النصب معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، بيس على القراءة معروفة، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا، أمر تكوين هذا، هذا يسمى أمر تكوين، كونوا فكانوا قردة خاسئين. أسأل الله العافية، كونوا قردة خاسئين، واضح؟ لذلك عبر هنا باللعن، والمقصود ماذا؟ المسخ، لأن المسخ من لوازم اللعن جمعا بين الآية، واضح؟ أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. نعم، وكان أمر الله مفعولا. وإن منهم لفريقا، اللام للتوكيد زحلقت إلى الاسم كما مر معنا تقرير هذا في الدروس الماضية، إن في ذلك لعبرة. وإن منهم خبر هو الجار والمجرور، وإن منهم لا زحلقت إلى الاسم وقد تزحلق إلى الخبر، إن ربي لسميع الدعاء. نعم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالتوراة والإنجيل، وخصوصا التوراة، بالتوراة بالكتاب، لتحسبوه من الكتاب لتظنوه أنه كلام الله، وما هو من الكتاب، ما نافيه، وما هو من الكتاب، ويقولون، انظر، انظروا إلى الكذب على الله، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وتلاحظون أنه قد كرر الكتاب 3 مرات وكرر اسم الجلالة 3 مرات في هذه الآية الكريمة لقصد الاهتمام باسم ذي الجلال والإكرام، ولقصد الاهتمام بكلام العزيز العلام تبارك وتعالى. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، 3 مرات، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله، فكرر اسم الجلالة واسم الكتاب 3 مرات. ما هي الفائدة البلاغية عند أهل الفن؟ الاهتمام، لقصد الاهتمام. نعم، اعلموا أن اليهود إذا أولوا التوراة والإنجيل على غير مراد الله منها فإن التاريخ قد سجل عليهم ذلك، والقرآن قد سجل عليه قد سجل عليهم ذلك، وفضحهم غاية الفضيحة، ووبخهم غاية التوبيخ في البقرة وفي آل عمران وفي غيرهما، سواء بطريقة إمالة اللسان بالنطق بالألفاظ، أو بالزيادة، أو بالنقصان، أو بهما معا، أو بالتأويل الفاسد المخرج لللفظ عن مراد الله منه، الذي يسمى عند علماء الأصول بالتأويل اللعب، لأن علماء الأصول قسموا التأويل إلى ثلاثة أقسام: إلى قريب صحيح، وإلى بعيد، وإلى لعب وعبث. وقد مر معنا تقرير هذا في الدروس الماضية. فالقريب مر معنا التمثيل له بحديث الجار أحق بصاق به بالسين والصاد. هذا الحديث يدل على عموم الشفعة للجار، لكن هذا العموم أول فصار مخصوصا بالجار الملاصق بدليل دل عليه، لأن التأويل كما تعلمون صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل، إلى معنى محتمل والمعنى إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه. فالجار أحق بصاق به، هذا العموم خصص بحديث فإذا ضربت الحدود، فإذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة، فتخصص بالشريك المقاسم. هذا تأويل قريب، تأويل صحيح، وقال به جماهير الفقهاء. التأويل البعيد كحمل أبي حنيفة المرأة في حديث أيما امرأة كحمل أبي حنيفة المرأة في حديث أيما امرأة نكحت أي تزوجت بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل، حملها على ماذا؟ على الصغيرة. فقال جمهور العلماء مالكية والشافعية والحنابلة قالوا هذا تأويل بعيد، وكحمله المدة على المسكين فإطعام 60 مدا، هكذا فهم الآية، إطعام 60 مسكينا، حمل عفوا المسكين على المد، فقال بجواز إعطاء 60 مدا لمسكين واحد، فقالوا هذا تأويل بعيد. أما التأويل اللعب هو الذي يفعله اليهود وتفعله الرافضة وفعله الخوارج والجهمية وفرق الضلال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلماء السوء في كل زمان إلى عصرك هذا، وما أكثرهم في بلاد المسلمين الذين يلوون أعناق النصوص لإرضاء الحكام من أجل الحطام ومن أجل الشهرة والمناصب. فهمتم المعنى؟ لا إله إلا الله، وما أكثرهم في كل زمان ومكان، لا أكثرهم الله، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويزيدون الطين ماذا؟ بلة، ويقولون هو من عند الله، ويأتي النفي من قبل الله، وما هو من عند الله بل هو كذب، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، كما مر معنا في قوله ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وفي قوله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن المفعول محذوف، مفعول العلم محذوف، إما على وجه الاقتصار وإما على وجه الاختصار. ما معنى هذا الكلام؟ مفعول العلم محذوف إما على وجه الاقتصار، أي ويقولون على الله الكذب وهم عالمون بذلك، وإما على وجه الاختصار رحمك الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون كذبه. واختلاقهم وافتراءهم. واضح؟ نختم درسنا بالآية الباقية. أنا أحاول الاختصار حتى لا أخذكم معي كثيرا، حتى نقف على ساعتين إن شاء الله. لا إله إلا الله. ماذا بقي؟ ما كان لبشرين أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، تعلمون على القراءتين، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بعد الحديث مع علماء السوء من اليهود، قد تقولون هل قوله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم أوليس لقساوسة النصارى نصيب منه؟ مصطفى، محمد، حمزة، عبد اللطيف وغيرهم، أو ما خطر ببالكم سؤال وهو أن قوله وإن منهم لفريقا سحب كثيرا على اليهود، أولا يمكن أن يسحب عمومه على قساوسة النصارى أيضا كوفد نصارى نجران وغيرهم؟ الجواب نعم ولا بلى؟ بلى، نعم بلى، لأن الاستفهام مصحوب بالنفي. أحسنت. ذلكم أن قساوسة وأساقفة النصارى كانوا يتلاعبون أيضا بالوحي، وخصوصا ما يتعلق بالتعبيرات المجازية كما قال بعض العلماء، فيتوصلون من خلالها إلى إلهية المسيح أو بنوته أو كونه ماذا؟ ثالثة ثلاثة، الأقانيم المعروفة، الأقانيم الثلاثة عند النصارى. فالآية أيضا تنسحب على علماء النصارى الذين يتلاعبون بنصوص الوحي، ويتلاعبون خصوصا بالتعبيرات المجازية، لأن المجاز واسع، فيتلاعب به علماء السوء من اليهود والنصارى من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق مآربهم الدنيوية والتوصل إلى مصالحهم الفانية. ألا ساء ما يعملون؟ ألا ساء ما يحكمون؟ وكذلك يفعل علماء السوء منا. لا ينبغي أن نبقى حبيسي أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فينبغي أن نحلق باللفظ القرآني لأن معناه أوسع. فعلماء السوء في هذه الأمة يتلاعبون بالآيات القرآنية ويلوون أعناقها حتى تصير ذات محامل معينة ترضي من؟ ترضي الظلمة والجبابرة. وكذلك بالتأويل الفاسد للأحاديث النبوية، يريدون إسلاما معاصرا يواكب القرن العشرين وما بعده، لا يريدون إسلاما منبثقا مستضيئا بنصوص الوحي من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وما درج عليه علماء الإسلام رحمهم الله تعالى، بل يريدون إسلاما عصريا يتناسب مع الأهواء ويتوافق مع المصالح. وصار بعضهم اليوم يدعون إلى الإسلام الإبراهيمي، اليهودية المحرفة والنصرانية المحرفة والإسلام الصحيح، يريدون أن يجمعوا ذلك كله في بوثقة واحدة. ألا ساء ما يعملون؟ لا يمكن الجمع بين الضب والنون، لا يمكن الجمع بين الحق والباطل. ولكن من الذي يروج لهذا الكلام السخيف؟ ومن الذي يروج لهذه المبادئ الهدامة التي تقضي على عرى الإسلام؟ إنهم علماء السوء في بلاد المسلمين. يطبلون لماذا؟ يطبلون لهذا الفكر بدعوى جمع الكلمة وبدعوى السلم وبدعوى التعايش، وهلم جرا مما تسمعون وما لا تسمعون. ما يقع فوق ماذا؟ ما يقع فوق الموائد قليل، ما تحت الموائد كثير كثير كثير. هناك ما يقع فوق الموائد ويخرج لوسائل الإعلام، هذا قليل بالنسبة لما يجري تحت الموائد وفي المجالس السرية وما يكاد به للإسلام ونبي الإسلام ولهذه الأمة المكلومة مع الأسف. والمطبلون الناعقون هم علماء السوء ودعاة السوء وطلبة السوء ومشايخ السوء الذين يؤسلمون الإسلام على حسب أهوائهم ليرضوا أسيادهم. ولكن العلماء الربانيون لهم بالمرصاد، والدعاة الربانيون لهم بالمرصاد، وللدين رب يحميه. ننتقل إلى آية خاصة بالنصارى. ما كان لبشر، وهي في الحقيقة عامة باليهود أيضا، عامة في اليهود أيضا، لأنهم قالوا أيضا، قال بعضهم عزير بن الله، فتنسحب على النصارى ابتداء وعلى اليهود انتهاء وعلى المشركين أيضا. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة، والنبوة على قراءة نافع وقراءة التسعة، نافع وحده هو الذي يهمز، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هذا التعبير معشر الطلبة الأفاضل، معشر المتابعين الكرام، إذا وجدناه في القرآن فينبغي أن يفهم هذا النفي فهما عميقا، وهو لا يصح ولا يستقيم ويستحيل عقلا، ما لا يصح ولا يستقيم عقلا ولا شرعا، ويستحيل عقلا وشرعا أن يكرم بشر إنسان مفضل مختار مصطفى مجتبى بالنبوة والرسالة والحكمة، أن يكرم بهذا كله ويدعو الناس إلى عبادته، هذا يستحيل عقلا ويستحيل شرعا ويستحيل أيضا عادة وواقعا، ما يقع أبدا. لماذا؟ لأن لوازم الرسالة والنبوة والحكمة أن يدعو هؤلاء المفضلون المختارون، أن يدعو هؤلاء الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لا إلى عبادة أنفسهم. ونظير هذا النفي الدال على الاستحالة قوله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد، يستحيل عقلا وشرعا وعادة، ما كان لله أن يتخذ من ولد. ومنه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، لا يمكن لمؤمن أن يقتل مؤمنا متعمدا إلا على وجه الخطأ، إلا خطأ، استثناء منقطع، لكن قد يقتله على وجه الخطأ، لكن أن يقتله على وجه العمد هذا يستحيل أن يصدر من مؤمن يخاف الله جل وعلا. جميل، لكن أكثرت عليكم حتى تستوعبوا هذا النفي الذي يفسر ب لا يصح ولا يستقيم ويستحيل عقلا وشرعا وعادة. نعم، أن يكلمه الله الأخرى. نعم، قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه، أن يكرمه، أن يفضله. أعظم النعم بعد الإيمان نعمة النبوة. أن يؤتيه الله الكتاب وهو القرآن، أليس كذلك؟ بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكم فسر الحكم بالحكمة أي العلم النافع والعمل الصالح ووضع الأمور في مواضعها. والحكمة كما مر معنا الإصابة في القول والعمل، إصابة في القول والعمل على أظهر أقوال العلماء. والنبوة، وهذا ينسحب على جميع الأنبياء، ففيه الرد على اليهود الذين يزعمون، أو أن فيه الرد على بعض اليهود وهم كثير الذين يزعمون أن عزيرا ابن الله، وفيه الرد على النصارى الذين يزعمون أن عيسى ابن الله، وفيه الرد أيضا على من؟ على من؟ بعمومه، على كل من اتخذ الأحبار والمشايخ ماذا؟ أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عاد قال والمسيح ابن مريم، ثم قال والمسيح ابن مريم. وعدي بن حاتم لما سأل رسول الله ماذا قال له؟ يا رسول الله ما اتخذوهم أربابا؟ قال له النبي الكريم مزيلا شبهة من عقله: أو ما كانوا يحلون لكم الحلال فتحلوه؟ أو ما كانوا يحلون لكم الحلال فتحلوه ويحرمون عليكم الحرام فتحرموه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم. ويدخل في الآية أيضا بعمومها مشايخ السوء، من جهلة مشايخ الصوفية والرافضة وغيرهم من مشايخ السوء والضلال الذين يسجد لهم مريدوهم وأتباعهم كما هو معروف عياذا بالله، ويطيعونهم في معصية الله. فالآية بعمومها تنسحب على هؤلاء جميعا. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ها هنا ذكر العلماء سببين من أسباب النزول. السبب الأول هو أن المفسرين ذكروا أن بعض أحبار اليهود اجتمعوا ومعهم بعض نصارى نجران مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدعوهم إلى ماذا؟ وهو يدعوهم إلى الإسلام. فقالوا له: يا محمد، أو تريد أن نعبدك كما تعبد النصارى المسيح؟ قال له هؤلاء الأحبار من اليهود: يا محمد، أو تريد أن نعبدك كما يعبد النصارى المسيح؟ فقال رجل من هؤلاء النصارى ويدعى الرئيس، قال له: أو ذلك يا محمد ما تريد منا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: معاذ الله، معاذ الله، بل أدعوكم إلى عبادة الله وحده. فأنزل الله: ما كان لبشر أن يؤتيه. وأسباب النزول كما تعلمون دائما وأبدا تذكر للاستئناس من أجل فهم الآية، وإلا فإن الآية يقف العلماء مع ألفاظها كما ذكرنا. والسبب الثاني هو أن الحسن البصري رحمه الله يقول: بلغني أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض. والأثر رواه عبد الرزاق: نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، أولا نسجد لك يا رسول الله، أولا نسجد لك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن اعرفوا قدر نبيكم وما كان لأحد أن يسجد لأحد من دون الله. فنزلت ما كان لبشر الآية. واضح؟ نقف مع بقية الألفاظ ونختم. ما كان لبشر، عرفنا هذا النفي، جميل، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. النبوة فضل عظيم. الرسالة من لوازمها ماذا؟ الكتاب. والنبي كل رسول النبي ولا عكس، أليس كذلك؟ فالرسالة من لوازمها الكتاب، وأما النبوة فلا تستلزم الكتاب، فالأنبياء يدعون إلى ماذا؟ إلى ما جاءت به الكتب التي أكرم الله بها الرسل الذين كانوا من قبلهم، كما مر معنا تقرير هذا. أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول، معطوف على المنصوب، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لكن يدعوهم إلى ماذا؟ ولكن يقول لهم، محذوف القول هنا، محذوف، ولكن يقول لهم كونوا ربانيين. العرب قد تحذف القول إذا دل عليه المعنى، العرب قد تحذف القول إذا دل عليه المعنى، وسيأتي معنا من شواهده. فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، هناك قول محذوف قدره علماء التفسير وعلماء العربية أيضا، فيقال لهم. كذلك هنا، ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، حاشاه، ولكن يقول لهم كونوا ربانيين. فما هو الرباني؟ صيغة فعال، هنا صيغة فعال نسبة إلى الرب، هذه الصيغة فيها نسبة تشريف إلى الرب تبارك وتعالى، والألف والنون فيها زائدتان للمبالغة، كقولنا في رجل مثلا عظيم الرقبة نقول رقباني، رجل رقباني، أنت لست رقبانيا وأنا كذلك، فالرقباني هو عظيم الرقبة، والجماني عظيم الجمة، وتعرفون الجمة الشعر يعني، عظيم الجمة، وماذا أيضا؟ واللحياني، إذا كان عظيم اللحية تقول العرب فلان لحياني، واضح؟ رقباني، لحياني، جماني، واضح؟ كذلك هنا، فالألف والنون زائدتان للمبالغة نسبة إلى الرب تبارك وتعالى. قال العلماء الرباني كما قال ابن عباس، قال هو الذي يعلم الناس إيش؟ صغار العلم قبل كباره، يروى هذا عن ابن عباس. وقال رضي الله عنه أيضا حكماء علماء حلماء، كما ذكر ابن كثير وغيره من علماء التفسير، الربانيون بمعنى الحكماء العلماء الحلماء. وقال عامة المفسرين ولكن كونوا ربانيين، أي كونوا من أصحاب العلم النافع والعمل الصالح والدعوة والإرشاد. فالرباني هو من رزق العلم النافع وأكرم بالعمل الصالح، ده هو الرباني، رجل صالح علم وعمل. إذا كان قلوا ذاك عالم رباني، ذلك طالب رباني، بمعنى أنه طالب علم وصاحب عبادة وصاحب صلاح وصاحب بعد عن المعاصي، يغض بصره، يحفظ سمعه، يحفظ لسانه، يحفظ بطنه، يحفظ فرجه، يحفظ بطشه، يحفظ مشيه، هذا هو الطالب الرباني والعالم الرباني، علم وعمل. ثم من صفات الربانية أيضا تعليم الناس وإرشاد الناس، لذلك قال بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون على القراءة الأخرى، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والدراسة القراءة بتمهل. واضح؟ القراءة بتمهل كما عبر صاحب التحرير والتنوير. الملخص يا إخوان أن الأنبياء يدعون الناس إلى ماذا؟ هل يدعونهم إلى عبادة أنفسهم؟ حاشا وكلا، لأن هذا من نواقض ماذا؟ من نواقض التوحيد، وهذا يستحيل عقلا وشرعا وعادة كما قلنا أن يصدر من الأنبياء، لا يصدر حتى من السفهاء، من سفهاء المسلمين، بل ها أن يصدر من الرسل والأنبياء، هذا مستحيل. جميل. ولكن كونوا ربانيين، يدعونهم إلى الربانية، إلى ماذا؟ إلى العلم النافع والعمل الصالح، وإلى ماذا؟ وإلى تعليم الناس الخير. ولكن كونوا ربانيين بسبب ما؟ بما كنتم، أي بسبب كونكم تعلمون وتعلمون على القراءتين، بسبب كونكم عالمين معلمين على القراءتين، وبسبب كونكم دارسين. واضح؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ذكر الإمام القرطبي عن العلامة مكي، مكي هذا من علماء الأمة وقليل من يعرفه، وينقل عنه كثيرا الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره. مكي رحمه الله يقول: التعليم قراءة التشديد أبلغ من قراءة التخفيف. لماذا؟ لأن التشديد فيه ماذا؟ فيه العلم والتعليم، فكل معلم صاحب علم، أي عنده علم، ولا يلزم أن يكون كل صاحب علم معلما، قد يكون صاحب علم ولا يعلم. واضح؟ لكن كل معلم صاحب علم مهما كان هذا العلم. واضح؟ لذلك قال: قراءة التشديد أبلغ من قراءة التخفيف، والقراءتان عشريتان صحيحتان كما تعلمون. ولكن كونوا رباني، اللهم اجعلنا وطلابنا وإخواننا من الربانيين، ممن تعلم لله وطلب العلم لله، وأراد رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن أمته، وأراد أن يتقرب إلى الله بهذا العلم، ثم جسد هذا العلم في نفسه وفي زوجته وفي أولاده وفي مجتمعه، داعيا ومرشدا وهاديا مع الإخلاص في ذلك كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم قرأت بالرفع على الاستئناف، وقرأت بالنصب ولا يأمركم عطفا على ماذا؟ القرطبي ذكر أنه معطوف على يؤتيه، وكثير من العلماء اختار أنه معطوف على ماذا؟ على يقول، ثم يقول ولا يأمر معطوف على يقول، على أقرب مذكور. وكلا الإعرابين صحيح، بعض العلماء ذكرهما معا، وبعض العلماء اكتفى بواحد كما فعل القرطبي فجعله معطوفا على يؤتي، وبعضهم جعله معطوفا على يقول. واضح؟ وهذا اختيار صاحب التحرير والتنوير رحم الله الجميع. ولا يأمركم، لماذا ذكر عبادة الملائكة والنبيين؟ لأن الصابئة كانت تعبد الملائكة، ومر معنا الحديث عن الصابئين في آية الصابئين، وقلنا لكم إنهم طائفة كانت تعبد الملائكة، وذكرت لكم في الصابئين 7 أقوال كما مر معنا في البقرة، ومنها أنهم لا دين مقرر عندهم، قوم من أهل القبلة لا دين مقرر عندهم كما ذكر مجاهد، ومنها أنهم كانوا يعبدون الكواكب، ومنها أنهم كانوا يعبدون الملائكة على أقوال 7. انظرها في زاد المسير للإمام ابن الجوزي، توفي سنة مرت معنا وفاته 97 و500، اكتبوا واحفظوا، لا تكتبوا دون أن تحفظوا، 97 و500، حتى تميزوا بين ابن الجوزي وابن الجوزية. ابن قيم الجوزية توفي سنة 51 و700، وهذا سنة 97 و500، فاشتان بينهما، بينهما ما بينهما رحم الله الجميع، وذاك حنبلي وهذا حنبلي، كلاهما من علماء الحنابل رحم الله الجميع. ولا يأمركم، ولماذا ذكر عبادة النبيين؟ لأن النصارى عياذا بالله يعبدون ماذا؟ يعبدون المسيح ابن مريم، ومر معنا الحديث عن هذا في الآيات السالفة. ولا يأمركم، ولا يأمركم، ولا يأمركم على قراءة الرفع على الاستئناف، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وكذلك طائفة اليهود وكثير من اليهود الذين يعبدون عزيرا وليس نبيا، وليس نبيا، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. انظر، أيأمركم بالكفر، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، بعد أن هداكم الله إلى الإسلام يأمركم بالخروج من الإسلام؟ هذا مستحيل أن يصدر من النبي. قال بعض العلماء واستدل بهذه الآية من قال بأن سبب النزول هو ذلك الرجل الذي طلب من النبي السجود له، قال يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، أفلا نسجد لك؟ قال لا، أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. واضح؟ وهذا السبب صاحب فتح القدير ختم به، قال استدل على هذه الآية من قال بأن سبب النزول استئذان بعض المسلمين في أن يسجدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رحمه الله في فتح القدير فانظروا. وصاحب التحرير والتنوير رحمه الله يقول بأن الإسلام هنا بمعنى الإيمان، لأن الآية في غير المسلمين. وحتى لا أطيل عليكم أقرأ عليكم كلامه وبه أختم إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول فمعنى أنتم مسلمون يقتضي أنهم كانوا مسلمين، أليس كذلك؟ والخطاب للنصارى، وليس دينهم يطلق عليه أنه إسلام. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فقيل أريد بالإسلام الإيمان، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مؤمنون. واضح؟ فقيل أريد بالإسلام الإيمان، أي غير مشركين بقرينة قوله بالكفر. وقيل الخطاب للمسلمين بناء على ظاهر قوله إذ أنتم مسلمون، قال لأن اليهود والنصارى لم يوصفوا بأنهم مسلمون في القرآن، فهذا الذي يقول فهذا الذي جرأ من قالوا، الشيخ عبر بتجرئة هنا ونحن لا نوافقه على هذا التعبير، لكنه عالم يحق له أن يعبر بما أداه إليه اجتهاده. يقول فهذا الذي جرأ من قالوا إن الآية نزلت لقول رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسجد لك، السبب الذي مر معنا ذكرته لكم قبل قليل. لكن الشيخ يأبى الاستدلال بهذا السبب تحت هذه الآية الكريمة. يقول فهذا الذي جرأ من قالوا إن الآية نزلت لقول رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسجد لك، قال ولا أراه لو كان صحيحا، حتى لو كان هذا السبب صحيحا على الفرض والتنزلي، فإن الشيخ لا يراه يعني سببا تحمل عليه الآية، وأن الخطاب فيه للمسلمين. واضح؟ يقول ولا أراه لو كان صحيحا أن تكون الآية قاصدة إياه، لأنه ثم يعلل يقول لأنه لو أريد ذلك لقيل ثم يأمر الناس بالسجود إليه، أي بالسجود له، وعبر بإله بمعنى اللام. قال رحمه الله لأنه لو كان يقول: لأنه لو أريد ذلك لقيل ثم يأمر الناس بالسجود إليه، أي له، ولما عرج على الأمر بأن يكونوا عبادا له من دون الله، لما احتج يعني إلى التعريج على الأمر بأن يكونوا عبادا له من دون الله. قال: ولا بأن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذا اجتهاد الشيخ الطاهري بن عاشور في التحرير والتنوير، حيث يميل إلى حمل الآية على أنها في أهل الكتاب، وأن الإسلام بمعنى الإيمان، ويأبى أن يكون ذلك السبب يعني محمولا عليه الآية وأنها في المسلمين. هذا اجتهاد منه رحمه الله، وغيره حملها على المسلمين وقال: أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يليق به بعد أن دخلتم في هذا الدين وارتضيتم الإسلام دينا ومحمدا نبيا ورسولا أن يأمركم بالشرك وبالكفر، هذا لا يليق بمقامه لأنه يتنافى مع دعوته ورسالته. نكتفي أيضا مع إخواننا بهذا القدر، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، نرجوه تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم، أن ينفعنا بالإيمان به، وأن ينفعنا بتلاوته، وأن ينفعنا بتدبره، وأن يعيننا على العمل به، وأن يجعلنا وإخواننا والسامعين من الصادقين في ذلك كله. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال يا ذا العزة والجلال. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وشكر الله لكم صبركم وتحملكم معشر الحاضرين أجمعين.